إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ مقرأة الجامع الأزهر. هيا إخوة الإيمان نقرأ القرآن بوجوهه المختلفة مع فضيلة الشيخ. وقد تلقى الصحابة الكرام القرآن الكريم بوجوهه المختلفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرسوا حياتهم لقراءة القرآن وتعليمه للناس، فوصل إلينا هذا القرآن منضبطا بألفاظه وتجويد كلماته وتحرير قراءاته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ونبدأ إن شاء الله إخوة الإيمان في حلقة اليوم من الآية 22 من سورة البقرة. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ورسولنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم، قرأ السوسي بإدغام اللام الأولى في الثانية من باب المثلين الكبير، يقول: الذي جعل لكم الأرض. الذي جعل لكم الأرض. الدليل: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كأعلم ما فيه هدى وطبع على أيدي الأمثلة. نعم، واضح. نعم. لكم الأرض، هنا الميم هنا اللي بعدها ساكن مضمومة للكل. نعم، لكم الأرض، لا يوجد لا صلة لا لابن كثير ولا لا ما تنفعش فيها الصلة لأن بعدها ساكن، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. نعم، وكل لكم الأرض عندما تكون بعدها ساكن. بعدها ساكن الأرض طبعا لا متعريف. قرأ بالنقل ورش، وقرأ بالسكت قولا واحدا خلف عن حمزة، وقرأ بالسكت والتحقيق خلان. مرة أخرى فضيلة الشيخ نستمع. قرأ الأرض بالنقل كده لورش عن نافع. الأرض، أيوة. نعم. الأرض بالسكت كده لخلف عن حمزة قولا واحدا. قولا واحدا ليس له وجه آخر. لا، الأرض والأرض لخلد له وجهين. أيوة بالضبط كده. نعم. فراشا، قرأ ورش بترقيق الراء فراشا. فراشا، رقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. موصلا أو الكسر، كسر في نفس الكلمة. نعم. فراشا، الكسر فين ما؟ في نفس الكلمة. في نفس الكلمة. في راشا، قول فراشا. فراشا، ماشي؟ نعم. فراشا والسماء حمزة بدون غنة، إضغام بغير غنة. غير غنة، خلف عن حمزة فقط. خلف عن حمزة فقط. والسماء بناء وأنزل، والسماء مد متصل واضح الحكم، بناء مد متصل واضح الحكم، بناء وأنزل قرأ خلف عن حمزة بدون غنة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به، برضو السماء متصل واضح، ماء متصل واضح، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. رزقا لكم إدغام بغير غنة، تنوين أتى بعده لام. نعم. الشطبية ذكرها ولا لا؟ نعم، وكلهم التنوين والنون أدغموا. أيوة. بلا غنة في اللام والراء ليجمل بمعنى لكم من جمع أن يقرأ بالصلة قولا واحدا من ابن كثير وأبو جعفر، واللي يقرأ بالصلة والإسكان قالون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا وأنتم دمين خلف عن حمزة، عن حمزة بعدم الغن. وأنتم تعلمون ميم جمع حكمها واضح. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة ببعض الروايات. نبدأ برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أعدت فضيلة الشيخ وأنزل عند الوقف، فلماذا؟ هذا متوسط بزائد عن حمزة، والعين متوسط بزائد بمعنى يعني الواو زائدة عن بنية الكلمة. نعم. عاطفة يعني، تقول وأنزل أو وهنزل يعني بالتسهيل أو بين التحقيق. بين أو نعم. التحقيق. نعم، فتح الله لكم. نريد أن نستمع فضيلة الشيخ أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخر الآية الكريمة، نريد أن نتعرف على أصول القراء ونستمع إلى بعض الروايات إن شاء الله في هذه الآية الكريمة. إن شاء الله. قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، طبعا إخفاء حقيقي واضح، وكنتم برضو إخفاء حقيقي. كنتم ميم جمع واضحة، قرأها بالصلة قولا واحدا من الأول ابن كثير. أيوة. ثم أبو جعفر بالصلة قولا